حياتي، بس المرة اللي فاتت قال لي هو شرف مش شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت كنا استكملنا مع بعض فيها ان انا اتكلمت عن المذاهب في القانون. قلنا ان المذاهب في القانون اثنين، في المذهب الفردي وفي المذهب الاشتراكي اللي انا بسميه المذهب الجماعي. المذهب الفردي اللي يقوم على تقديم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، على أساس أنه إذا كان كل فرد من الأفراد يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة، فمجموع الأفراد في النهاية هيحققوا مصلحة الجماعة. طبعاً دي نظرية، نظرية قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة، يعني كل واحد عنده حق في أنه هو يشوف. بعكس بقى النظام الجماعي بيقول أنه الأول يبص للمصالح المتعارضة. مصالح المتعارضة هي مصلحة الأفراد أو الفرد، عشان مش الأفراد من الجمع، ومصلحة الجماعة، فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد. طبعا أنا عايز أقول أنه الكلام ده حدث اعتبارا من قيام الثورة الصناعية. يعني قيام الثورة الصناعية جاءت بمجموعة من المبادئ والقوانين، أهمها مثلا لما الثورة الفرنسية قالت إنه لابد من تحقيق المساواة أمام القانون. مبدأ جابوه لو وصل فيه في مضمون هذا المبدأ مساواة أمام القانون، أنت في الوقت الحالي تعتقد إن ده من البديهيات. دي بتتكلم الثورة الفرنسية عن مساواة أمام القانون، وكان البديهيات ان احنا كلنا متساويين، والدليل على كده رمز العداله. رمز العداله اللي بتغني عليها ما بتشوفش الناس اللي بتتصارع امام القضاء. فبالتالي مساله المساواه دي انت يبان لك مباشره انها تحقير لفكره العداله. بس انا عداله هنا لما بدانا تتطور الامور والنظام الرأسمالي يتطور، والرأسمالي الصناعي بالذات. طبعا النظام الإقطاعي كان له أحكام. لما أرجع تاني وأقول المساواة، ليه البرجوازية الناشئة في أعقاب الثورة الصناعية كانت حريصة على المساواة أمام القانون؟ لأنه قبل ما تبدأ الثورة الصناعية طبعا كنا عايشين في نظام إقطاعي. النظام الإقطاعي انتوا عارفين انه السيد الإقطاعي والنبلاء اللي حواليه بيملكهم المقاطعة كلها بأرضها وبالناس التي عليها. يعني ما كانش يقدر حد من الناس دول يتحرك من داخل الأرض إلا إذا سمح له من جانب الطائع أو من جانب أحد النبلاء بأنه يترك الأرض ويمضي في سبيله. وعموما المقاطعات كان بينها وبين بعض حواجز، ما كانش ممكن تمر من حاجز إلى حاجز إلا إذا كان هناك إذن من المقاطعة التي كنت فيها وإذن للدخول من المقاطعة اللي أنت رايح، ولما هتستقر في مقاطعة أخرى هتبقى واقع تحت سيطرة الإقطاعي صاحب هذه المقاطعة. القانون كان إزاي؟ القانون كان فيه تفرقة، لم يكن القانون يساوي بين الإقطاعيين والنبلاء وبين العام، كان القانون يطبق بطريقة تتفق والطبقات القائمة، طبقة العوام وطبقة الإقطاعيين. يعني إزاي؟ يعني مثلا لو الإقطاعي قتل أحد العوام كل ما يلزمه به القانون إنه يعوض أهله بمبلغ من المال، لكن لو واحد من العوام جرح أحد النبلاء كان يمكن الحكم عليه بالإعدام. فلم يكن هناك مساواة أمام قانون، فكرة المساواة والقانون مش موجودة، لكن المساواة والقانون بقى أهمها كانت ليه بقى؟ علشان تحرر الأيدي العاملة في الزراعة في الإقطاعيات في الرعي والزراعة يقوم يوجهوها ناحية المدينة الصناعية الناشئة، لأن المدينة الصناعية هتحتاج إلى أيدي عاملة، وبالتالي لابد إنك تحرر طبقة العبيد الموجودين في النظام الإقطاعي عشان تغذي الصناعات الناشئة. إذن فكرة المساواة أمام القانون لما تاخدها علشان تحرر طبقة ما هياش بتحقق العدالة الكاملة، هي اتحرر. وهنا الفرق بقى، في فرق بين العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية، في فرق بين العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية. العدالة القانونية تقول لك إن كل اللي بيتقانن زي ما الست بتبرر لنا كده محطوطين في ميزان وهي مغمضة عينها عشان تطبق حكم القانون، كلاهما متساوي، الكفتين متساويتين. لكن لما زي ما قلت لحضراتكم، لكن لما تيجي تبص لها الكفتين مش ممكن الكفتين يبقوا متساويتين. يعني النهارده ما تاخذنيش يعني بالكلمه، لو واحد منكم باع واشترى معايا هقول لك انه لو دخلنا في خلاف على البيع والشراء انا هتفوق بان انا بعرف القانون اكتر منه. ابسط حاجه، لان الناس ما هياش عندها نفس الملكات، لكن مش بس على الملكات والتعليم وهو الى اخره، انما ايضا على الوضع الاقتصادي. الاقوى اقتصاديا دايما يميل الميزان اللي احنا شايفينه ده يميل في جنبه. وعشان كده لما تقول المساواه مجرده، احنا اول ما هنعرف القاعده القانونيه هنقول ان القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده، قاعده عامه ومجرده بتقدم مجموعه من الناس كل الناس خاضعين ليها بصرف النظر عن الظروف الشخصيه والاقتصاديه والتعليميه والمركز الادبي. كل ده القاعده المساواه المجرده لا تنظر اليه، ولا المؤهلات ولا التعليم ولا اي حاجه، كلنا سواسيه، كلنا سواسيه امام القانون. لكن لو قلت كلنا سواسيه امام القانون فهو برضه القوى الاقتصاديه هتضخم، والمركز الادبي قد يضخم، والتعليم قدام الواحد اللي ما اتعلمش قد يضخم، وبالتالي طبعا كل انواع. ما انت ما تقدرش تقول مساواه مجرده، لان احنا في حياتنا اليوميه الحقيقيه ليست هناك مساواه مجرده، ليست هناك ولا عداله، بس قضيه العداله غير قضيه المساواه في احيانا يعني. فالمساواه المجرده دي حلم، القاعده المجرده لها مكانها، هنشوفه دلوقتي هنتكلم عنه، لكنها لا تحقق دائما كل انواع العداله، خاصه العداله الاجتماعيه، وعاوزين هتكلم في هذا الموضوع. عشان كده بقيام النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي في 1917 او اذا حبيتم في تاريخ تاني اللي هو 1922 لما الحزب الشيوعي الروسي بسط سيطرته على كل الاتحاد السوفيتي. لما بصر هذه الصورة وبدأ النظام الاشتراكي يتكلم يقول لك في الغرب بيقول حرية الصحافة وحرية الرأي، الاتحاد السوفيتي بيترجمها بطريقة مختلفة. الغرب بيقول حرية الصحافة وحرية الرأي معناها ان كل واحد من حقه انه يطلع جرنان، كل واحد من حقه يقول رأيه في الجرنان. والاتحاد السوفيتي بيقول لا مش كده، مش كل واحد حر، لانه اللي ما بيملكش الوسائل الماديه لاصدار البرنامج ما يقدرش يطلع برنامج ولا يقدر يعبر عن رايه. اللي بيعبر عن رايه بس هو اللي بيملك الوسيله الماديه للتعبير عن الراي. وبالتالي يقول لك بقى حريه الصحافه عباره عن ايه؟ انك تضع تحت يد الشعب الوسائل التي يمكن بها الورق والمطبعة ووسائل التوزيع اللي يقدر يوزع بيها. فحتى النظرة لفكرة الحرية ما بين المذهبين تختلف. واحدة منهم بتقول إن الوسائل المادية هي المطلوبة، والتانية منهم بتقول إنه الحريات مكفولة واللي عايز يمارسها يمارسها. دعوا النظرة المادية، النظرة المادية لا، النظرة المادية بمعنى انه عايز تقول ان الناس من حقها حط تحت ايدها الوسائل المادية. اما النظرة التانية انا بتقول لك لا، هو الحرية مكفولة وكل واحد بامكانياته يستطيع ان يمارس هذه الحرية. المهم ان الدولة ما تضغطش على هذه الحرية، بس الوضع مختلف، الوضع مختلف بين النظرتين. طبعا مع تطور الزمن وبالذات لما بدأ، وهي دي بقى المعضلة بقى اللي أنا عايزكم تاخدوا بالكم منها، احنا بدأنا قدام مذهبين قانونيين، واحد بيقول الفرد وسعادة الفرد، ويقول لك دعوة يعمل دعوة مرة، ويقول لك الملكية حق مرة، ويقول لك لا مسؤولية بدون خطأ، ويقول عقد شريعة المتعقدين، والتاني بيقول العكس، بيقول الجماعة مقدمة على الفرد، الأسعار ما فيش حاجة اسمها العرض والطلب، الأسعار مسعرة بحسب السعر الاجتماعي، الدولة هي التي تملك وسائل الإنتاج. إذا الاثنين، لكن المعضلة بقى اللي حصلت فيه، أنت لما تبص لها نظريا كده، ولو كنت بقى من الجيل بتاعنا احنا اللي نشا في النظام اللي كان عايز عبد الناصر يعمله، النظام الاشتراكي اللي عايز يعمله عبد الناصر، طبعا كنت على طول تختار انا مذهب الاشتراكي طبعا. ولا انا اذكر حاجه كده، انا هقول لكم على كلمه لكن ما تقولش على رايي، انا بس بقول لكم النقطه اللي انا سمعتها. وانا لما رحت البعثه بتاعتي كان سنة 1968، أيامها كان في ثورة الطلبة في فرنسا، كان الطلبة عاملين ثورة على عقبها، كانوا طالبين تعديلات دستورية، في عقبها شارل دوغول عمل استفتاء وقال فيه إنه لو أخذت 65% من الاستفتاء فقط أقل من 65% همشي، لكن لو أخذت 65% وزيادة هقعد. ويوم حصل على 58% فقط فاستقال ومشي. ايام كان في محاكمات للطلبه لانهم كانوا خرجوا وزارات وكسروا محلات وكده. فسمعت ان الجمله اللي هقولها لكم دي من احد المحامين، هو مصر لا لا هو المحامي سبات الغرجاز، وقال الكلمه دي ظريفه جدا جدا عجباني جدا وعرفتها من يوم ما سمعتها في المحكمه. قال له هو طبعا الاهلي جاي مقدمينهم بالمحاكمه ولاد عندهم من 18 ل 22 سنه. طبعا في الجامعه. قالوا سيدي القاضي ليس له قلب من كان في سن العشرين ولم يكن اشتراكيا. وليس له عقل من بلغ سن الأربعين وظل اشتراكيا. كانت كلمة ظريفة. ليه؟ انه الشباب ما بيوزنش، ما فيش مصلحة عنده يوزنها، في حين ان الراجل اللي يبلغ له الست اللي تبلغ 40 سنة تبدأ تفكر في المهم. ما بين ده وده المشكلة اللي حصلت بقى للناس اللي زي علاقة اللي كانوا مقبلين بفكرة الاشتراكية، ان احنا بصينا حوالينا لقينا النظام اللي بيقول ان النظام فردي، والنظام اللي بيقول ان انا بعمل من اجل البروليتاريا، من اجل الناس الغلابه، ان مستوى المعيشه في البلاد اللي قالت انها بتاخد المظهر الفردي دعوه يعمل دعوه يمر، وانه الناس هتبقى تحقق المصلحه العامه عن طريق المصالح الخاصه، وجدنا انهم استطاعوا انهم يسعدوا الناس والعمال والفلاحين في بلادهم اكثر من النظام اللي كان بيعلن انه جاء لحمايه الطبقات الضعيفه اقتصاديا. وبدات الفكره اللي انا بقول عليها بقى الفكره الثالثه او المذهب الثالث اللي احنا بنسميه المذهب الثالث، بدل ما نقول المذهب الفردي المذهب الاشتراكي بنسميه المذهب الاجتماعي. والمذهب الاجتماعي ده اللي هيتبنى ان القانون ليس صحيحا كما علمونا دائما. احنا من ايام القانون الروماني بدا يتقسم، كنا نقول في نوعين من القوانين، في قوانين عامه وفي قوانين خاصه. القانون الخاص ده بتاعنا احنا بينا وبين بعض، لما نأجر، لما نشتري، لما نتخانق، يبقى ده القانون الخاص. والقانون العام هو اللي يكون طرف فيه الدوله او احد هيئتها او احد هيئتها. لا، احنا طول عمرنا لغايه الخمسينات ظل التقسيم القانوني على هذا النحو، لحد ما بدات تظهر بقى تحت تاثير المذهب الاجتماعي حزمه جديده من التشريعات في نهايه المطاف. لما بصينا لها لقيناها بتحاول انها تفرض حمايه على الطبقات الضعيفه اقتصاديا، لصالح الطبقات الضعيفه اقتصاديا، فسميناها التشريعات الاجتماعيه. فبقى القانون مش مقسم بس فرعين، بقى مقسم ثلاث فروع، وان كان بتوع القانون المدني يقولوا لا ده هم فرعين ونص، ان التشريعات الاجتماعيه لا توازي القانون الخاص كله. لكن التشريعات الاجتماعيه حضراتكم، وانا هدي محاضره في التشريعات الاجتماعيه بعد كده، بدات تتوسع. يعني في البدايه كنا فاكرين ان التشريعات الاجتماعيه دي تبقى قاصره فقط على العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. طب ليه العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال؟ لأنه كانت الثورة الصناعية لسه قايمة، والثورة الصناعية لما قامت طبعاً أنتوا عارفين مسألة إنك أنت يبقى عندك قماش، مسألة إنك أنت يبقى عندك عربية بيجروها حصانين، دي كلها كانت موجودة وكانت بتتعمل حتى قبل الثورة الصناعية، لكن كانت تعمل في ورش. وفي الورش دي المعلم صاحب الورشة كان الحياة الاجتماعية لا تفترق كثيرا عن حياة عماله، عن حياة الأولاد اللي عايشين معاه، لأنهم كلهم كانوا بيأكلوا مع بعض وبيعيش مع بعض، وكلهم يعني هو بيبقى ياخدوا قرشين زيادة، لكن كلهم عايشين من اللي جاي وخلاص. النهاردة لما تنتقل للمدينة الصناعية والمصنع هيبدأ الحاجز يقام بين مالك المصنع وبين عماله، ولذلك هتظهر بقى يظهر الزمالك، وبعدين الى جانب الزمالك تظهر عزبه النخل. عزبه النخل يسكنها العمال، والزمالك يسكنها اصحاب الاعمال، واصحاب الاعمال في المدينة الصناعية هيستعينوا بقى بعد النظام الإقطاعي الطبقة ثالثة هي الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هتبقى عبارة عن إيه؟ طيب الإقطاعي الأسهم الرأسمالي بيملك المال والعامل بيملك قوة سواعده. طيب والراجل اللي في الوسط ده بيملك إيه؟ بيملك العلم لأنه هو الطبيب وهو المحاسب وهو المحامي وهو المهندس، فهم دول كلهم هتكون طبقة وسط بتوصل بين الطبقة السفلى والطبقة العليا. ناس في النص الطبقة الدنيا والطبقة العليا. لا انا مش فاهم، مش فاهم شيء. لا مثلا لانه خد بالك، اي كويس سؤالك كويس، خد بالك لا اعتقد ان النظام السياسي منفصل عن النظام الاقتصادي ولا النظام القانوني. يعني ما تقدرش تاخد نظام قانوني، ده هي دي المشكله اللي عندنا دلوقتي، ما تقدرش تاخد نظام قانوني يتعمل في ظل نظام فردي وتحكم بيه اذا تحولت الى النظام الاشتراكي، ما تقدرش، لازم كل يبقى متناسق. يعني مثلا في ظل النظام الاشتراكي احنا شفنا ايام جمال عبد الناصر لما كان نظام اشتراكي كان عندنا القطاع العام وسائل الانتاج معممه مملوكه الدوله، وفي نفس الوقت كان عندنا حزب واحد غير مسموح بتعدد الاحزاب، على عكس اي بلد بتاخد بالنظام الفردي في القانون. النظام الفردي في القانون يقوم على بلد فيها تعدد للاحزاب، القضايا المتعلقه بالنقابات في النظام الاشتراكي النقابات تابعة للدولة، في النظام الرأسمالي النقابات متحررة من الدولة. حضرتك ما نقدرش نفصل النظام السياسي عن النظام الاقتصادي، في ارتباط بين الاثنين كبير جدا جدا. وعشان كده انا يمكن شرح حضرتك فاتت جبت مثال قلت لكم احنا المشكلة ان خلال 30 سنة عرفنا ثلاث أنظمة اقتصادية. الأول أو أربعة، لأن إحنا الأول لما بدأنا مع عبد الناصر كانت مصر في نظام اقتصادي، كانت مصر في نظام اقتصادي حر، 62 اشتراكي، 74 مختلط، 92 عودة إلى الاقتصاد الحر، والآن بنزيد في عودتنا إلى الاقتصاد الحر. لكن كل ده الأدوات القانونية لم تتطور بما يكفي، ومن هنا تيجي الثغرات بقى بتاعت اللي يقولك في فساد في مش عارف ايه. طيب أنا حاضر، مين اللي أي خدام بقى فيه ايه؟ فيه قسم كلية الحقوق جامعة القاهرة وبني سويف اسمه قسم التشريعات الاجتماعية. دي حاجة بنبوس حاضر. قانون العمل لما تيجي تاخدي قانون العمل وفي القانون المدني، مش قانون العمل حضرتك، القانون المدني مش عارف لما تعملي عقد إذا كنت عايز تروح للمحكمة لو حصل خلاف في عقد مدني، عقد إيجار أو عقد بيع، لا مش إداري، إداري إداري معلش كده خليني بس أكمل بدل ما أنت تسأليني. قالوا لي إداري اللي يكون فيه طرف في الدولة أو أحد هيأجل، ده مش إيجابي. أنا بتكلم على عقد بيع بين شخصين، بين فردين. وطبق عليه قانون المدى. لو أنت رحت المحكمة وقلت إن أنا اشتريت من فلان عربي، لازم تثبتيها، لازم يكون في عقد مكتوب عشان تثبتي الكلام. تمام. لو العامل يا واحدة بس عشان أقول لها إيه هو القانون اللي شايفه. لو عامل صاحب العمل، لو راح عامل قال إن صاحب العمل فصلني، فعايز أثبت إن كان في علاقة عمل. المفروض إن علاقة العمل حسب القانون تثبت بالكتاب. يعني لازم يبقى في عقد عمل مكتوب. ببيع. افرض ما فيش عقد مكتوب. الحل يبقى ايه؟ افرض ان انت في عقد البيع ما كانش في عقد مكتوب. هل تستطيع انك تثبتي البيع؟ طيب في عقد العمل تستطيع انك تثبتي علاقه العمل من غير عقد مكتوب؟ لا. اهي دي بقى الفرق. ايه التشريع الاجتماعي وايه التشريع العقدي؟ اذا كان عقد العمل غير مكتوب، القانون بيقول يكون للعامل وحده ان يثبت علاقه العمل بكافه طرق الاثبات. يعني لو جاب شهاده من الناس اللي موجوده بتشتغل معاه ان انا بشتغل عند الراجل ده، اصبحت العلاقه ثابته من غير كتابه. طيب شوفي كمان التفرقه، مش بس في انه سمح له انه يثبت العلاقه من غير حاجه مكتوبه، ده هو قال للعامل وحده. يعني لو صاحب العمل اراد ان يثبت علاقه العمل من غير عقد مكتوب، لا تسمع دعواه، لا تسمع. لا هما الاثنين طرفين اهم. اشمعنى في البيع قلت اللي هو يثبت بيه التاني يثبت بيه، لكن في هنا ما قلناش كده، قلنا الطرف الضعيف لازم مراعيه. انا هقول لكم على مثال تاني برضه عشان حضرتك تستوعب الفرق بين التشريع الاجتماعي والتشريع. ايه؟ لا مش كل عمل، بس انا هشرح التشريع الاجتماعي. بس انا ردا عليكي بتقولي احنا نعرف ان في قانون، مفيش قانون تشريعات اجتماعيه. بقول لك لا، انا يمكن بحس بحضراتكم قلت لكم ان هذا الفرع من فروع القانون لم يظهر الا بدايه من الخمسينات في القرن الماضي، وده طبيعي. وعشان كده ده سبب في انه المتخصصين في القانون المدني تقبلوا فكره التشريع الاجتماعي بصعوبه بالغه. وعشان كده انا قلت انه مشترك فروع بتوع المدني، بيقولوا انه مشترك فروع دول فرعين ونص بس، ده نص فرع لكن مش فرع، كان مش عايزين يعترفوا لسه بانه فرع كامل. النهارده احنا قسم التشريعات الاجتماعية في جامعة القاهرة أنشئ سنة 1965، يعني فرع من فروع القانون حديث للغاية. لكن في فرنسا درسوا التشريعات الاجتماعية من سنة 54، وأصبحت تخصص من سنة 61. في بقى اقول لك بقى، ما في في المحاكم المتخصصه في قضاء العمل. لا مش بس العمل، في في الى جانبه في التامينات الاجتماعيه، وفي قواعد الضمان الاجتماعي، وفي العلاقه بين المؤجر والمستاجر في الارض الزراعيه، وفي حديث دلوقتي داير ان احنا ندخل فيه إيجارات المساجد. وأنا أعتقد، أنا أعتقد إنه تعرفين في سامعين إنه في بقى أيوة. أنا أعتقد إنه إذا صدر هذا القانون لابد أن يدرس في قسم التشريعات الاجتماعية، لأن هو قسم التشريعات الاجتماعية زي ما هقولها لكم جامع متعلقة بالطبقات الضعيفة الاقتصادية، اللي هي لو حطيناهم في الميزان لازم في كفة حطوا الكفة الأقوى اقتصاديا، كفة الأقوى اقتصاديا. لا بقى ما ترجع تاني وتقول لي عمال، وانا بقول لا، اللي خرج معاش ما عادش عامل، اصبح مستحق للضمان او للتأمينات الاجتماعية، واللي مش ضمن التأمينات الاجتماعية لهم حق في الضمان الاجتماعي. فكل دي الفئات، والمزارع اللي هو في الأرض ده ما هوش عامل، ده مزارع. العامل احنا بنطلقها على الذي يعمل لدى صاحب عمل بأجر. في البداية يعني أقول حضرتك في البداية يمكن بداية ظهور هذا الفرق كان كان العمال هم المستوليين على كل الاهتمام، لكن الوقت ما عادش كده. الوقت أصبح كل التشريعات بتراعي الجانب الاجتماعي، بتراعي الجانب الاجتماعي، لازم تراعي الجانب الاجتماعي. يعني فكرة زي ما هتكلم بعد شوية عن خصائص القاعدة القانونية، فكرة تجريد القاعدة القانونية بدأنا دلوقتي نحس إنها تقيلة شوية، ما هيش مستجيبة لكل ظروف التطور في العالم. أنا طبعاً المحاضرة ذات أنا كنت قفلتها أو ختمتها، لأن احنا كنا حضرتك اتخذت جزء كبير من الوقت، بس مش وحش، كويس كويس. وكان في حد كان طالب يتكلم المره دي، انت جاهز؟ طيب انا هحسب لك ربع ساعة كويس في الأكل. ربع ساعة كويس؟ طيب بغض النظر عن المذاهب، اللي انا عايز اتكلم فيه بقى بعض المذاهب، ان هي القاعده القانونيه نفسها ايه هي خصائصها؟ القاعده القانونيه انا ما نسيت بس اسميكم اطرح حديثي، ان احنا اخر الحلقه كنا قلناها المره اللي فاتت ايه افضل نظام. لا ما هوش ما هوش انا مش هقول، انا مش هقول، اصل انت افضل نظام لما اكلمك اقول ده مثلا الاشتراكي، وده مثلا الاجتماعي، وده مثلا الفردي. كل واحد يمكن يعتقد او يشوف انه طبعا ايا كان هذا النظام، كل نظام انساني، كل نظام انساني تعلموه، اي نظام انساني من وضع البشر لازم هتلاقي له مزايا وهتلاقي له عيوب. فالمزايا والعيوب ممكن نشوفها مع بعض. يعني مثلا لما تيجي تقولي انه هيكونوا مسائل الانتاج كلها ملك للجماعه زي ما كان الامر زمان واحنا في نظام القبائل، اقول لك ده كويس عشان ما يبقاش فيه غني وفقير. وبعدين اقول لك لا مش كويس قوي لسبب بسيط، انه احنا كده بنموت الحافز الفردي. مش احنا واحنا بنشوف نشأة المجتمعات الحديثه قلنا ان الواحد لما بدا يتجوز ويزرع ارضه بايده بدا يقول لازم يبقى ليا اسره مستقره عشان ولادي يورثوا من بعدي. طب هو ده الحافز الفردي اللي بيشغل الناس. لما تعمل بقى في النظام الاشتراكي ان ملوش حق ان هو يملك وسائل الإنتاج، بس وسائل الاستهلاك، ولما يموت ما تورثهاش ولاد، إنما تروح للدولة، الدولة اللي توزعها. يبقى هنا الحفظ الفردي هيموت. فأنت برضو هنا بتاخدي عين من علوم النظام الاشتراكي. زائد بقى إنه من ضمن الحاجات اللي بتواجه، أنا بقول ما حدش يحكم إن أنا بروج للفكرة أو الفكرة، لا، أنا بقول ده بيقوله عيبه إيه؟ وده بيقوله مشاكله. من ضمن العيوب اللي بتواجه برضه للنظام الفردي إنه بيوجد بين الطبقات هو وسط. فعشان كده بدأ الغرب، ما هو المذهب الاجتماعي ده هيظهر ازاي؟ هيظهر ان الغرب نفسه الرأسمالية الصعبة الصناعية هتبدأ بعد فترة تفكر في المشاكل. خدوا بالكم مثلا لو خدنا مثال، ناخد انجلترا مثلا. انجلترا كانت أولى البلاد في الثورة الصناعية، أول بلد في الثورة الصناعية، واللي امتازت به صناعات الغزل والنسيج، خصوصا أنها كانت محتلة لمصر، محتلة للهند، وكانت بتاخد القطن بتاعها وتقدر تاخد. وبرضه هقف هنا عشان أقول لكم على حاجة عجيبة جدا جدا. الناس لما بتتساءل ليه انجلترا كانت الأولى في الثورة الصناعية؟ ليه هي اللي اخترعت أول اختراع في النسيج اسمه المكوك الطائر؟ المكوك الطائر ده عبارة عن إيه؟ أنتوا بتشوفوا من العيال اللي بيعملوا بالكليم لما بيقعدوا على النول، يوم يجيبوا المكوك من أوله لآخره كده بالإيد. أول اختراع كان في الغزل والنسيج، غير وش الغزل والنسيج، كان اللي يسموه المكوك الطائر، اللي هو بدفع البخار، لأن ما كانش لسه كهرباء، كان بدفع البخار بيروح ويجي بسرعة أكبر من سرعة البني آدم اللي قاعد قدامه يحرك. فكان بيسموه مكوك الطائر لأنه رايح جاي. قال لك إنجلترا كانت أول بلد، مش لأنها كانت أول الاختراعات، مش لأنها كان فيها أكبر العلماء، لأنها كانت أول بلد محت الأمية في أوروبا. 100% 100% إنجلترا قبل مدفع القرن 19 كانت قد بعت الأمية تماما. فالناس بقت عارفة هي بتعمل إيه، وأنت لما برضه بحر الأمية الناس بتبقى فاهمة هي بتعمل إيه. المهم أنا بقول ده يعني لما تيجي بقى تشوفي ازاي بيحصل التحول الاجتماعي، وده كويس ان حضرتك سؤالك هل ممكن يبقى فيه، لما رديت عليك قلت لك مفيش نظام اقتصادي يقوم لوحده. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل في انجلترا بعد الثوره الصناعيه انه هيبقى فيه اسباب ان العمال يقفوا قدام اصحاب الاعمال لغايه يصلوا الى اتفاقات. لكن من ناحية أساسية كانوا داخلين على انجلترا الصناعية من عهد الإقطاع، وكان الانتخابات لما بتتعمل الانتخابات المركزية، لما بتتعمل الانتخابات المركزية كان اللي يصوت النبلاء والإقطاعيين بس، والعامة ليس لهم حق التصويت. لحد ثورة الفلاحين لما أخذوا معاهد من الملك سموه ماجنا كارتا، العهد الأعظم ماجنا كارتا، ده فيه اعترف للعامة بحق التصويت. شوفوا خد بالكم بقى اتغير ازاي في العلاقات الاجتماعية. النهارده بقى المرشحين للبرلمان ما عادش بيصوت لهم الإقطاعيين بس والنبلاء، أصبحت طبقة العامة لها حق التصويت. فبدأ يتعامل لهذه الطبقة حساب في العملية السياسية، لأن المرشح نفسه محتاج لهذه الأصوات. وبالتالي بدأوا يصدروا من القوانين ما يتفق وجذب هذه الأصوات إليهم. هذه عملية سياسية أثرت على مسار العلاقات الاجتماعية في المجتمع الصناعي. فهو زي ما قلنا حضرتك مفيش ما تقدرش تفصل بين الدائرة الاقتصادية والدائرة الاجتماعية والدائرة السياسية والقانونية كلهم نسيج واحد. لو حاولت انك انت تجيب نسيج مختلف في احد هذه الدوائر ما يمشيش مع الباقيين، ما يمشيش مع. طيب خلونا نرجع لخصائص القاعدة القانونية. وظف ايه؟ الصين. لا الصين كلها نظامها الجماعي من ايام ما وصلتهم في سنة 49 لما بدأ المسيرة الكبرى بتاعته واستطاع أن يوصل سيطرته بالحزب الشيوعي على الصين كلها وطرد الإمبراطور. لكن الصين بدأت تفهم في نهاية المطاف أولا طبعا ودي دي أهم حاجة كويس من السؤال بتاعه. أهم حاجة عندي بالنسبة للصين مش المذهب بقى دلوقتي التنظيم، لأن طبعا تعرفين الصين عد دلوقتي المليار مليار بني آدم و400 مش كده. لكن التنظيم بتاعهم ماشي، يعني ما تحسش ان في ركه لا في الانتاج ولا في الاستهلاك. هو مؤخرا بس لما تايوان واللي حواليهم بدأوا يطبقوا بالنظام، وسنغافورة لما بدأوا يطبقوا بالنظام الحر ولما انجلترا اعادت الجزائر الجزر دي للصين بقى الوقت الصين عندها اراضي بتمارس النظام الحر واراضي بتمارس النظام الجماعي، نظام الفرد والجماعي. انا ما اعرفش التجربه بتاعتهم ماشيه ازاي، لكن عندها مشاكل لان انت شايف مؤخرا المكالمه اللي عملها رئيس الولايات المتحده الامريكيه لتايوان عملت مشكله بالنسبه للصين. السؤال بتاعك انا ما اعرفش اجاوب عليه لانه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ازاي التجربه ماشيه. لكن بقى انا بمناسبه الصين عايز اقول لكم على حكايه تانية بقى خالص. تجربه الصين من التجارب اللي احنا لازم ندرسها دراسه عميقه. ليه بقى؟ الصين عامله حاجه من الناحيه الاقتصاديه ما حدش يعرفها، مفيش نظم عارفاها زي ما طبقت في الصين. انت عارفين الصين عشان عدد الايدي العامله، وده درس ما حدش يقول لنا انه زياده عدد السكان دائما عيب، ده يمكن زياده عدد السكان قوه بشريه ونعمه. فبالتالي ليه بقى؟ لانه في الصين حضراتكم هو في الدوائر الاقتصاديه بتقول ان في دائرتين اقتصاديتين، في الدوائر الاقتصاديه البدائيه اللي هي تعتمد على كثافه الايدي العامله وقله راس المال، وفي دوائر اقتصاديه بيسموها الهايتك. الهايتك دي بقى اللي هي تكلفه الانتاج فيها عاليه جدا عشان الادوات الحديثه اللي بتستخدم فيها. وعشان كده تلاقوا انه في البلد الواحد يختلف فرصه العمل تتكلف قد ايه بحسب ما اذا كنت بتاخد بدايه انتاج بدائيه او بتاخد بدايه انتاج هايتك. الهايتك تبقى تكلفه العمل فيها مرتفعه والثانيه والبدائيه تبقى تكلفه العمل فيها منخفضه. الصين بقى عامله ايه؟ الصين هي الوحيدة اللي عارفة ازاي تعايش تخلي الانتاج بتاعها يتعايش في الدائرتين مع بعض. يعني لما تيجي تشوف العربيات الصين اللي نازلة عندنا تسأل ازاي هي رخيصة، طبعا ما عادتش رخيصة بعد الدولار، لكن ازاي هي كانت رخيصة بهذا الشكل قبل كده؟ كانت رخيصة ليه؟ لانه يدوب يمكن المصنع بتاع الهيكل بيعمل حاجة واحدة بس، بيعمل الموتور وبيعمل الهيكل البلد. بس لكن الكنب والضفيرة بتاعت الكهرباء والمصابيح وكل ما والأجر كل ده بتعمله ورش صغيرة معتمدة على الأيدي العاملة الكثيرة وتغذي بيه المصنع بتاع العربية فتبقى التكلفة أقل ودي تجربة يعني رائعة لا وناجحين فيها لأن النهاردة أنت عارف أنا يعني كان فيها رباط بفرنسا أكثر من مرة مرة طالب ومرة أستاذ زائر في الجامعة ومرة مستشار ثقافي بمصر هناك الوقت لما بروح بتعرف المركات الفرنساوي اللي كنا بنشوفها زمان كنا نروح بس نبص عليها لأنها غالية ما نقدرش نجيبها النهارده بتنتج في فرنسا بأسعار أحيانا أقل من الأسعار اللي بناخدها هنا لأنها مش معمولة في فرنسا معمولة في الصين أغلب المصانع الكبرى بتاعة الملابس الجاهزة هجرت راحت الصين عشان تستغل الأيدي العاملة الرخيصة وفرص الاستثمار الكبيرة المتاحة وألمانيا كل ما هو طبعا ما هو مقرب فبالتالي هذه التجربة تستحق إن احنا نشوفها للأسف هو كان من التجارب اللي جنبها في إسراف غزة والنسيج لازم الواحد يقولها برضه ويدعي ربنا إن أزمتها تنتهي كانت سوريا لأن سوريا كانت حفظ أسد قبل ما يموت كان قالوا له تعالى اتكلم مع اليهود فهو قال لهم عشان اتكلم لازم اعمل حاجه في الداخل ما تخليش الناس تزعل فقال له طب عايز ايه؟ فقال لهم انا هاخد قرض 7 مليار دولار وهاخد منحه 7 مليار دولار قال له طيب عملوا له قرض 1% على 20 سنه وادوا له 7 مليار خد الباكج ده كله حطه في الغزل والنسيج فكانت سوريا حدثت صناعه الغزل والنسيج بالكامل وكنا في حلب بالذات وكان الناس كل العالم العربي كان بيروح ياخد مطلباته منها حتى اوروبا كانت بدات تتجه ناحيه سوريا ندعو ربنا يعينهم تاني ان شاء الله طيب اجي بقى خلاص كده اصبر شويه بقى لما اعمل قصائص القاعده القانونيه سريعا أنا أعرف ما رفتش على سؤالك لأنه ما عنديش فكرة هم عاملين إيه في حكاية أنا طبعا مستعجل برضه وهو في الغالب هتلاقي إن هم فاصلين بعض الشيء ناحية الحدود الجغرافية لأنه أنا مش متخيل لكن يمكن تلاقي الصينيين لأن ده شعب مبدع الحقيقة تلاقي ممكن عندهم تصور وعملوه مع الحاجات دلوقتي لا هو السؤال طبعا طب هنفتح باب حوار فيها خلينا نشوف خصائص القاعده القلبيه هقول لكم الخصائص سريعا ونبدا نشرحها واحده واحده لما اجي اقول القاعده القلبيه اقول ان القاعده القلبيه هي قاعده اجتماعيه تحكم سلوك الانسان في المجتمع وهي قاعدة عامة مكررة وتقترن بتوقيع جزاء على المخالف بواسطة السلطة العامة. العامة بواسطة السلطة العامة. قالت معي أول نقطة من الوقت. قالت معي تحكم سلوك الإنسان في المجتمع. ده في شقين زي ما حضراتكم شايفين. قاعدة اجتماعية ليه؟ لأنه طبعاً هو زي ما احنا قلنا قبل كده ايه أهمية القانون؟ ايه وظائف القانون؟ انه بيحكم المشاكل التي تقع بين الأفراد في الجماعة. لو حضراتكم تخيلتم يعني دايماً يقول لك ايه؟ الإنسان لم يعش أبداً روبنسون كروزو اللي هو الواحد فرد على جزيرة. الإنسان طول عمره من أول الخليقة وهو يعيش في جماعات. إذن الإنسان بحق أنه لا يعيش إلا في جماعة لابد أن تتضارب مصالح الأفراد فيما بينهم، ويمكن تتضارب مصالح الأفراد فيما بين الأفراد وبين السلطة الحاكمة. إذن لابد أن تكون هناك قواعد تنظم كيف يتم التنسيق بين المصالح المختلفة. وإذا وقع الخلاف بين أصحاب هذه المصالح كيف يتم فرض هذا الخلاف؟ مش كده؟ طيب نظرا لأنه الإنسان لم يكن يعيش إلا في الجماعة صار تساؤل، هل القانون، لأنه في نهاية المطاف يمكن الوصف الثالث اللي أنا اديته للقاعدة القانونية قلت لحضراتكم أنه بيطبق جزاء توقعه السلطة العامة، أمسك تساؤل قال لك يعني القانون ده عايش مع الجماعة من أول ما نشأت حتى لو لم يكن هناك سلطة عامة؟ طب إذا جالنا بالسلطة عامة من اللي هيوقع الجزاء المرتبط بالقاعدة القانونية؟ خدوا بالكم إن في ناس بس في الآخر هنشوفها دي بتاعت الجزاء يقول لك لا مش لازم القانون يبقى فيه جزاء، هو لو في قانون طبيعي إذا ما تقتلش ده قانون طبيعي، يعني نزلت الدائرات السماوية قال ما تقتلوش ما تسرقوش، فإذا كان ده فده يبقى قانون طبيعي ومش بالضرورة كان تحدد له جزاء. ولذلك حتى في الجماعات البدائية اللي ما كانش فيها سلطة اللي كانت اللي زي ما شفنا اللي كان الواحد بياخد حقه بدراعه القوة تنشئ الحق وتحميه كان في قانون، كان في قانون غير ما هنالك كان اللي بيقدر يطبق هذا القانون هو الأقوى. وفي وقت من الأوقات أصبح الأقوى هي السلطة العامة وهي التنافس. فهل الكلام صحيح ولا غلط؟ لا، في رأيين في هذا الموضوع. الرأي الأول بيقول أن القانون وجد في أي جماعة حتى لو لم تكن هناك سلطة، وفي قانون بيقول وفي رأي تاني فقه بيقول لا، ما اتوجدش القانون بمعناه الحديث إلا لما تكونت في الجماعة سلطة تستطيع أن تطبق هذا القانون. لكن إذا ما كانش يقدر تطبقه إزاي؟ تطبقه بالجزاء. إذا ما كانش يقدر تطبقه بالجزاء يبقى إحنا ما كانش عندنا قانون. أنا الحقيقة أميل للرأي اللي بيقول إنه لابد أن يقترن القانون بجزاء توقعه الدولة. وإحنا هنشوف بعد شوية لما نقول إنه القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الإنسان في المجتمع. ده هي فكرة الجزاء علشان تنظيم سلوك الإنسان هي اللي تحدد ما إذا كنا أمام قاعدة قانونية ولا لا. لأن لما نيجي نشوف هل الإنسان عايش في المجتمع فقط بالقاعدة القانونية، ده في قواعد الدين وفي قواعد أخلاقية، لكن إيه الفرق بين القانون وقواعد الدين وقواعد الأخلاق؟ سعادتك ما بتزوديش هتروح النار، حضرتك ما بتزكيش هتروح النار، لكن بعدين مش دلوقتي. جاكم راجل جزئي تلفزيونه عالي وصوته عالي ما فيش حاجه عقب عليه بيها الا ان الناس تبدا تنبذه وما يبقاش بينهم وبينهم علاقه. لكن اذا اتخطى بقى ان روح تقول له يا فلان وقف التلفزيون فراح ضربك على دماغك حورك اصبحت بقى في نطاق القاعده القانونيه. ايه ميزتها؟ انه هو الخطا اللي ارتكبه ضد القانون هيطبق عليه جزاء. اذا الجزاء جزء لا يتجزا من القاعده القانونيه. وعشان كده في بعض الفقهاء بيقولوا ايه؟ يقول لك لا، او في قوانين الجزاء ما يبقاش ظاهر فيها. زي ايه ما يبقاش ظاهر فيها؟ يقول لك زي القانون الدولي. القانون الدولي فيه جزاء. القانون الدولي ما زلنا حتى اللحظه التي نتكلم فيها الان خاضع للقاعده اللي قلت لكم عليها في الاول خالص. القوه تنشئ الحق وتحميه. اسرائيل قالوا لها مدانا انت من مجلس الامن، قالت لهم مدانا مدانا وبرضه مش حق. ايه الجزاء اللي هيطبق عليها؟ ولا حاجه. قوتها هتمنح تطبيق جزاء. امريكا دخلت العراق وبهدلته ضد قرار مجلس الامن ولا حد قدر يكلمه. لكن تخيل انت لو سوريا بدات تدافع عن حدودها من اللي داخلينها بالسلاح، لا دي لازم تتعاقب لانه ما تملكش القوه الكافيه للدفاع عن نفسها. وبالتالي انا بانكر على القانون الدولي صفه القانون. وفي ناس تتكلم تقول لك طب هو القانون الدستوري، لما هنيجي نتكلم عن تقسيمات القانون حضراتكم، في القانون العام، في القانون الاداري والدستوري والماليه العامه الى اخره. الدستوري يقول لك طب الدستوري لما الحاكم يخالف احكام الدستور مين اللي هيعاقبه؟ يقول لك لا، في عقاب فيه اللي هو الثوره الشعبيه، هو بيعاقب بالثوره الشعبيه. لا، ما هو برضه اللي قضى لقاعده الدين زي ما قلت لكم بيقولوا ما دام انت ما صليتش هيبقى نوديك النار. لكن اللي بيخالف الدستور بيقول يمكن بعد كده يبقى الثوره تقوم عليه. لا، القانون جزاؤه حال وتطبقه السلطات العامه. وخد بالك في فرق هنا في التطبيق الدستوري وفرق التطبيق في قاعده القانون الاخر. مين اللي بيطبق الجزاء؟ السلطات العامه. لكن لو جينا على القانون الدستوري، لو حصل انه الثوره قامت على الحاكم اللي ما بيحترمش الدستور، ده هيبقى اللي بيطبقها الشعب وليس السلطه العامه. وبذلك ما تبقاش لها صفه الجزاء قوي، هيبقى صفه العقاب لكن مش الجزاء المترتب على المخالفه. مين؟ ما هو بس انت لا. طب لو حصل انه مجلس الشعب خالف الدستور مين يحكم؟ ولا عشان كده بقول لك ان القانون الدستوري ما فيهوش الجزاء الواضح. وعشان كده بيشكل زي بالظبط قانون الدولي العام برضه ما فيهوش الجزاء الواضح. وعشان كده بيشكل هل هو قاعده قانونيه ولا مش قاعده قانونيه. الحاجه الثانيه هو قاعده اجتماعيه تحكم سلوك الانسان في المجتمع. بس انا سلوك يقول لك تحكم السلوك الخارجي للانسان. يعني عارفين الحديث ده الظاهر والله الوالد الصراحه هي دي نفس الفكره. احنا ما بنعاقبش على اللي في نفسك. يعني النهارده انت نفسك تقتل جارك، هيفضل نفسك تقتل جارك ده مجرم من الناحيه الدينيه ومجرم من الناحيه الاخلاقيه. ما لم يظهر هذا في سلوك خارجي انك تتخذ اجراء لتنفيذ هذه الرغبة القانون لا علاقة له به. لكن إذا أقدمت واتخذت الخطوة بدأ علاقتك بالنظام القانوني الذي يحرم القتل. لكن مش كأني بقول إنه القانون لا يحكم إلا السلوك الخارجي، فإن معنى ذلك إن ما يعمله الإنسان في نفسه ليس له علاقة على الإطلاق بالقانون. لا، هو ملوش علاقة يعني بالقانون ابتداء، ليس له علاقة بما تطبقه في نفسك. لكن إذا تخرجت ما تطبقه في نفسك بشكل عمل خارجي، هيبدأ يشوف أنت كانت النية عندك إيه. علشان كده هتدعو عندنا إنه في القتل، في القتل الإنسان مبرأ فيه، لا يحكم عليه إذا كان دفاعا عن النفس، إذا كان دفاعا عن النفس. وفي اللي شايل العربية ضرب واحد قتل، لا يعرفه ولا كان بينه وبينه علاقة ولا كان قصده خالص إنه يؤدي إلى هذه النتيجة، وده اللي بنسميه قتل خطأ. وفي واحد منظر الشر للآخر والعلاقات بينهم سيئة، وكل شوية يقول يا رب اقتله يا رب اقتله، إلى أن جاء في يوم فقلنا عليه إنه ده مع صدق الإصرار والرصد، فيبقى اسم القتل اسم القتل العمد. إذن هنا أنا في الأول ببصيتش على النية، وهو ده المقصود بالسلوك الخارجي. أنا بصيت على السلوك الخارجي حصل إزاي؟ السلوك الخارجي حصل إما دفاع عن النفس، وإما عفوا، وإما مع صدق الإصرار. فإذا الثلاثة هيخلوا القتل يختلف وصف من لا جريمة الدفاع عن النفس إلى قتل خطأ مخفف في العقوبة إلى قتل عمد أقصى العقوبة. هنا التدرج، وخذوا بالكم التدرج اللي أنا بتكلم عليه ما ينبنيش بس على القصد، ينبني على الظروف المحيطة أيضا. يعني إيه الظروف المحيطة؟ يعني لما تيجي تشوف إنه لما يقولوا عقوبة السرقة من 3 إلى 7 سنوات، من سنة إلى 3 سنوات، وبعدين يقول لك بس إذا حصلت بعد غروب الشمس يعني في الليل يبقى ظرف مشدد، ظرف مشدد إلى من 3 إلى 7 سنوات. هنا لما أقول من 3 لـ7، وهنا لما أقول من 1 إلى 3، بقول للقاضي احكم، احكم من 1 إلى 3. القاضي يحكم إزاي؟ يحكم وهو بيبص للظروف الخارجية. يمكن يلاقي يعني لو لقى واحد سارق لأنه كانت حالة عيلته كان في حالة من الفقر، عيلته كانت على شفا الموت بسبب الجوع، مش هيديله 3 سنين، هيديله 1 سنة. ولما يشوف واحد ابن ناس وسرق لأنه رايح عايز يشتري أو يصرف سهرة، فطبعا هياخده بأغلظ العقوبات، هيوصل بيه إلى 3 سنوات. إذن عند وقوع السلوك الخارجي في عدة اعتبارات بتتدخل لتحديد مدى الجزاء، والجزاء بس في الجنائي زي ما بكلمكم كده على الأكل وعلى البتاع، لا حتى في المدني يمكن يكون فيه النية برضه. زي إيه؟ زي اللي حط إيده على حتة أرض بنية التملك، اللي حط إيده على حتة أرض بنية إيه؟ واحد ممكن يحط إيده على حتة أرض يقول لك أنا هزرعها شوية لغاية ربنا يديني فرصة أخد بعض وأسافر الخارج أشتغل بره. واحد يقول لك لا أنا جاي هنا وحربي قرشين في الأرض دي حتى لو ما كانش عارف بتاعت مين، فيقول لك التقادم الطويل بنية التملك على الأرض لمدة 15 عام تعطي الحق في الملكية. هنا دستور خارجي، لكن المشرع بدأ يحكم عليه، بس بيحكم عليه وهو ينظر إلى النية الداخلية. طيب أنا كنت بتكلم عن الجزاء، أنا عايز أقول لكم إيه هي أنواع الجزاء. خلينا المحاضرة الجاية مع الجزاء. هم ثلاثة، في جزاء زي في المدني وفي الجنائي وفي الجزاء الإداري. مدني جنائي وإداري. بسم الله الرحمن الرحيم. كان النهارده على الثوره الاجتماعيه والثوره الاجتماعيه والقانونيه. هو بتاعت الدكتور غطى جوانب كتير بالنسبه للاثار القانونيه، لكن عايزين نعرف الثوره الصناعيه انها هي مش او عن فكره كتير ان هي ثوره زراعيه خاصه بالصناعه او تطوير الصناعه، لكن هي ليها تاثير من كل العوامل اللي هي اصلا النواحي الاجتماعيه والنواحي السياسيه والنواحي الاقتصاديه. فده يقول ده لما نيجي نحدد اي مرجع او نرجع ليه نلاقي ان الثوره الصناعيه هي كانت مؤثره في هذا الوضع. فنلاقي هنا تقسيمات الثورة الصناعية بتاخد ثلاث أشكال. أشكال العوامل اللي هي أدت إلى وجود الثورة الصناعية، ونلاقي في عوامل اللي هي تقسيم المجتمع إلى طبقات، وفي الآخر برضه الآثار القانونية. فإذا ليها ثلاث فروع مؤثرة فيها. فطبعا إحنا عشان نتعرف سريعا عشان الوقت، فنلاقي إن هي في نقص النقطتين العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي. العامل الاقتصادي هناخده من ناحيتين، نشوف تأثير الثورة الزراعية والثورة الصناعية، ايه علاقة الاثنين ببعض وهي علاقة طردية. يعني بمعنى ان ما كانش تقدر تقوم الثورة الصناعية الا اذا كانت الثورة الزراعية تتطور معها. بمعنى ايه؟ إن الثورة الصناعية كانت محتاجة أي عاملة كتير، وكان في الوقت دوت إن كل العمال ضعيف، فكان لأن دي الثورة الصناعية لو نشوف إن هي نقلت من العصور الوسطى اللي هي كانت بتاعة النبلاء والأمراء إلى عصور العصر الحديث اللي هو ابتدى فيه عملية تغيير المجتمع بشكل كامل. فنلاقي إن أيدي العاملة انتقلت من الزراعة وابتدت تروح المدينة اللي هي تشتغل في الصناعة. فدي عامل فجوة كبيرة بين الزراعة أو الثروة الغذائية. فده انتبه ليه كتير من الكتاب وكتير من الفلاسفة بقوا ينتبهوا ليه. من هنا لازم ارتباط الثورة الزراعية لازم تتطور على أساس تسد الفجوة. تتطور ازاي؟ إن هي تنشأ آلات زراعية تطور الزراعة بحيث تزيد الفجوة بتاعة نقطة العمال بتاعتها. ده حاجة لما نقل الأيدي العاملة ليها أصبحت في المدينة، لأن كانت الحدود الزراعية كان كلها تمثل العمال اللي اشتغلوا فيه، لكن المدينة كانت تحاضر فيها الزراعة. لكن انتقال العمال لهذه المدينة أصبحت المدينة تتوسع بشكل أوسع شوي. نتيجة طبعا هذا التوسع بقت العمال محتاجة إن هي بقت أصبحت استهلاكية، نتيجة استهلاكية نتيجة الزراعة. فأصبح هنا الزراعة اللي هم قايمين على الزراعة ابتدى يبقى عندهم صراع في الدخل، فأصبح يستثمروا مرة تانية في الزراعة. فهنا ابتدت العلاقة تنشأ بين الاثنين. في عامل آخر بين العوامل الاقتصادية اللي هي البنوك، يعني عندنا في البنوك الأمريكية والبنوك اليابانية. دي الاثنين دول اللي احنا دايما في اليابان كان في الوقت ده في نوع من الصراع عند مجموعة من القطاع. دول كانوا يقوموا بعملية تمويل الحكومة على أساس إن هم يبتدوا نهضة صناعية بحيث ينشأوا الطرق والسكك الحديد، فأصبح في تمويل. لكن في سنة 1880 ابتدى يحصل عجز، فأصبحت اليابان تدور على مصادر تانية للدخل، وأصبحت تنشأ مكاتب البريد على أساس تعمل عملية ادخار واستثمار يدخل لها منها وتعيد عملية الاستثمار مرة تانية. فدي ابتدت تنتشر هذه الفكرة هذه البريد، وأصبحت تنتقل إلى أمريكا، لأن الوقت ده ما كانش عندها بنك فدرالي اللي هو البنك المركزي يعني يمكن عمليته. فأصبحت هي الأخرى تبدأ تعمل إنشاء بنوك وطنية عندها وبنوك صغيرة. البنوك الصغيرة دي كانت تستخدمها في الولايات، يعني كان لها سر حجمها، فكانت بدون 25,000 دولار إنشاء. دي كانت عملية تواسطية اللي هي تعمل عملية تفعيل يعني. فده كان بدون. تفضل يا باشمهندس. ايوه صحيح. ايوه الدكتوره كانت بتقوم على الصناعات اللي هي البدائيه بتاعت النسيج، لكن لما عمل عمليه التطوير ليها فاصبح الطلب عالي على الحديد والصلب، وابتدت هي تصنع الالات. فمن هنا ابتدت الثوره الصناعيه. فاحنا هنيجي نبص على العامل الاساسي اللي هو الدور اللي هو قام فيه المجتمع. طبعا المجتمع الثوره الصناعيه ما كانش يقدر يقوم من فراغ، لازم ان هي المجتمع يهيئ هذا العمل. يهيئ ازاي؟ طبعا كنا بنتكلم على طبقه عمال زراعيين، يعني محو اميه ما عندهمش اي فكره عن التعليم. فابتدوا هم هنا يبتدوا يثقفوا الطبقه دي على اساس تقدر تستوعب عمليه الصناعه بشكل اوسع. فمن هنا ابتدت تهتم بالتعليم. فكانت فرنسا وانجلترا هم اللي كانوا بيقوموا بالعمليه دي جدا، وابتدت نلاقي التقدم الواسع في انجلترا وفرنسا بسبب هذا التعليم، وكان بيزيد اكثر من 60% في حالات التعليم. نيجي لاداء الدين، كان ليه تاثيره من كان في مفكر اسمه كيلفن، ده كان قام بدور مهم في عملية الإصلاح الديني، إن هو ابتدى يرسخ مفاهيم الدينية عند هذه الناس، بحيث ان هو يدخل فكر الاخلاق لازم تكون التجارة ولازم يتقوم فيها. فهي بتلاقي العوامل دي اللي نيجي ننتقل بصورة سريعة على الطبقات عصر النهضة، نيجي نشوف التقسيمات اللي هي قام بها الثورة الصناعية في المجتمع. هنلاقي ان هي قسمتها لثلاث طبقات، هي الطبقة البرجوازية والطبقة العمالية والطبقة الوسطى اللي هي كانت داخلة. الطبقة البرجوازية لو نيجي نشوف النشأة بتاعتها هي نتيجة العرب، يعني نشوف الطبقة اللي هي كانت العصور الوسطى اللي هي كانت طبقة النبلاء والأمراء. لكن لما بقى حصلت الثورة الصناعية حصلت طبقة جديدة هي الطبقة الرأسمالية واللي كانت نشأت وقتها. فأصبح في طبقة جديدة غير طبقة النبلاء. الطبقة دي يعني مصدرها هي مصدرها إلى الطبقة دي مصدرها إن هي ابتدت رؤوس أموال تتحرك، وابتدى إن كان في من طبقة الثورة الصناعية كان في الورش الكبيرة اللي هي كانت بتعمل في المدينة. فأصبح بعد هذه الثورة وهم سعادة الثورة الحديثة هذه الورش، فكان في ابتدوا عندهم بعض رؤوس الأموال، وابتدت الثورة الصناعية تطلب من بعض رؤوس الأموال. لو نيجي نلاقي هنلاقي في فجوة حصلت نتيجة إن هي التطور الصناعي محتاج لرأس مال، لكن العامل فضل عامل ما قدرش يتدرب في السلم الاجتماعي أو ينتقل من مكانه في العمالة إلى رأس المال. لكن ابتدى الفجوة دي تزيد، فأصبح خلقت البرجوازية وخلقت الطبقة العمال اللي هي أصبحوا هم في برجوازية. لكن دخلت الطبقة الوسطى في النصف، فهي خلقت اللي هي طبقة الخدمات، طبقة الخدمات اللي هي بتخدم الصناعة، وده هو ابتدى ينتبه لها الطبقة البرجوازية. ودي برضه سموها الطبقة البرجوازية الصغيرة اللي هي ما كانش ليها مسمى، لكن أو الطبقة المتوسطة لأن طبقة المتعلمين. فهي كانت ليها فئات معينة، هي طبقة المتعلمين التجاريين الفنيين اللي هي تخدم الصناعة كلها. فهي دي كانت اللي دخلت في تقسيم المجتمع. فننتقل برضه على نختم العملية فأنا هنختم الآثار القانونية. الآثار القانونية اللي هي الثورة نيجي في نشوف الثورة فرنسا، ابتدت نشوف الطوائف المهنية دي كانت هي المتسيطر على العملية أو تقيد عملية التطوير في الصناعة. فابتدت هي تطالب بعد الثورة الفرنسية، قامت على هذا الطوائف وحررته وحررت الإيد العاملة، فأصبحت الإيد العاملة حرة بعد هذا التحرير. وكانت الرأسمالية هي كانت برضو هي عايزة إن تحرر الإيد العاملة وتنادي بالعمل الفردي على أساس تنمى عملية الصناعة. وابتدى إن هنا انتهت الطوائف المهنية وأصبحت الإيد العاملة حرة، فأصبح الضرورة على القانون إن هي كل واحد حر في انه يختار المهنة بتاعته، حر انه هو يعمل بأي وقت، ما بقاش عنده قيود من العمل. وهذا ادى الى نمو في الحركة العمالية، فاصبحوا هم يطالبوا بالقانون اللي هو يحمل العمال. فالعمال هنا كان بينه وبين الطبقة البرجوازية اصبح في تضارب بينهم. فالطول من الفلاسفة أو المغترب هو قاعدة الذاتي بتحرير العامل وتحرير قبضة رأس المال عنه. فلاقي الطول من ذلك كل كلام، لكن الطبقة العمالية ابتدت هي تجهز نفسها وتستعد وخلق من نفسها صف تقدر تنادي به الطبقة الرأسمالية. وده يعني بشكل مختصر الربع ساعة تحتنا دي وكده أشكر الدكتور على الأقل. شكرا.